سورة الانشقاق طبعا احنا قلنا ثلاث سور تكوير والانفطار والانشقاق. من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي عين فلينظر إلى هذه السور الثلاث. إذا السماء انشقت انشقاقها من علامات القيامة، قلنا هناك إذا السماء إيش انفطرت وأذنت لربها أي أطاعت ربها، والإذن هو الاستماع للشيء والإصغاء، أذنت من الإصغاء، وحقت أي وحق لها أن تطيع وتفقد وتسمع، لأن السماء مطيعة لربها في الدنيا وفي الآخرة. وإذا الأرض مدت أي بسطت ودكت جبالها، قلنا الجبال كالعشب المنفوش، تسير الجبال كالسراب، هذا كله من علامات يوم القيامة، لأن هذا ترى القيامة رأي عين، حتى صارت قاعا صفصفا. إذا الأرض مدت والسماء انشقت وألقت ما فيها أي أخرجت ما فيها من الأموات اللي هي الأرض والكنوز، وطرحتهم إلى ظهرها وتخلت، أي الأرض تخلت من ذلك أي تبرأت منهم ومن أعمالهم وتخلت عنهم إلى الله لينفذ فيهم أمره، أي خرجوا من الأجداد، خرجوا من القبور ليلاقوا حسابهم عند الله تبارك وتعالى. وأذنت لربها، أذنت قلنا إيش؟ أصغت وسمعت، أي استمعت لما يأمرها به وأطاعت، وحقت أي وحق لها أن تتخلى وتستمع لما يريد ربها أن يأمرها به. إذن السماء أصغت وسمعت، والأرض أصغت وسمعت. ثم بعد أن جاء بفعل الشرط قال يا أيها الإنسان، المراد جنس الإنسان سواء مؤمن أو كافر، إنك كادح إلى ربك كدحا، المعنى إنك ساع إلى ربك في عملك أو إلى لقاء ربك فملاقيه. أنت تعمل في الدنيا خير أو شر، لكن راح تلاقي ربك سبحانه وتعالى في النهاية، فملاقي أي فلا بد أنك سوف تلاقي ربك بعملك، وهذا هو ما نعتقده. فأما من أوتي كتابه بيمينه يبين الآن الحال، هناك من يفوز وهناك من يخسر، هناك من ينجو وهناك من يخسر. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أسأل الله سبحانه أن يكون منهم، وهم المؤمنون يعطون الصحف التي فيها بيان ما لهم من الحسنات بأيمانهم، يعني تؤتى صحيفتك بيمينك، صحيفتك هذه أعمالك الحسنة التي عملتها وأنت في الدنيا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. انظروا ما هو الحساب اليسير، إيش هو الحساب اليسير؟ وهو أن تعرض عليه سيئات فقط ثم يغفرها الله من غير أن يناقشه الحساب، هي عرض للسيئات دون المناقشة، دون، وهذا سوف يحاسب حسابا يسيرا، هو العرض فقط، عرض هذه السيئات، فذلك هو الحساب اليسير. في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. إذا في فرق بين العرض وبين النقاش، بين العرض وبين النقاش، من نوقش الحساب عذب، لكن المؤمنين يناقشون ولا يعرض، تعرض عليهم أعمالهم، ها تعرض فقط لا تناقش، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة فقلت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض، ذلك العرض، ومن نوقش الحساب يوم القيامة، يوم القيامة عذب. إذا نفرق بين أمرين، بين العرض وبين النقاش، من عرضت عليه سيئات هذا العرض، ومن نوقش الحساب الذي يعذب هو الذي يناقش الحساب، من نوقش الحساب. أما حسابا يسيرا هو إيش؟ حسابا يسيرا العرض، حسابا يسيرا هي العرض. وينقلب إلى أهله، من أهله هنا؟ ها؟ من أهله؟ الأهل اللي هم في الجنة من حور العين، لأن الآن يوم القيامة، هذا يوم القيامة، وينقلب إلى أهله، أي وينصرف بعد الحساب اليسير بعد العرض إلى أهله الذين هم في الجنة من الزوجات والأولاد، نسأل الله أن نكون منهم يا رب العالمين، ووالدينا ووالدي والدينا، أو إلى من أعده الله له في الجنة من الحور العين، أن يرجع هذا الذي عرضت عليه أعماله سيئاته، يرجع إلى أهله في الجنة من الزوجات والأولاد أو الحور العين مسرورا، أشك أن أكون رحمك مسرورا، مبتهجا بما أوتي من الخير والكرامة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ويده اليمنى، يده اليمنى مغلولة إلى عنق، يده اليمنى مغلولة إلى عنق. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي لأن يمينه مغلولة إلى عنقه وتكون يده اليسرى خلفه، إذن يؤتى بكتابه خلف ظهره لأنه مجرم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فسوف يدعو ثبورا، أي إذا قرأ كتابه، كتاب إيش فيه؟ في حسنات ولا سيئات؟ في سيئات، في أعمال عملها في الدنيا. فلما يقرأ كتابه يقول يا ويلاه يا ثبورا، والثبور هو الهلاك، يدعو ثبورا أي يدعو الهلاك، يقول هلكت. فهذا المعنى أخواني واضح، واضح لمن أراد أن يعتبر. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يتولول يا ويلي يا ثبورا، ويصلى سعيرا أي يدخلها ويقاس حر نارها وشدتها. ليه؟ هل ظلمه الله عز وجل؟ ما ظلمه الله، هذا فعله، هذا الذي فعله في الدنيا وأصر على ذلك، استهزأ بالمؤمنين وعمل بما يغضب الله تبارك وتعالى. إنه كان في أهله مسرورا، من أهله هنا؟ اللي في الدنيا، كان منعم مرفه عايش عند خير. شوف الفرق في الأول، وينقلب إلى أهله مسرورا بعد العرض الجنة على طول، هذا كان في أهله مسرورا، ما في له أهل في الجنة، أهله في الدنيا كان يقول الشيخ باتباع هواه وركوب شهوته بطرا أشرا لعدم خطور الآخرة بباله، يعني كان في الدنيا منعم عنده خير، سيارات وبيت وحلال وعيال وكذا، لكنه كان ما يسمع ولا يسقي ولا يعمل بما يرضي الرب تبارك وتعالى. إنه أي هذا الفاجر، إنه ظن أن لن يحور. شوفوا كلمة يحور إيش معناتها، أن سبب ذلك السرور اللي خلاه في الدنيا يفطر ولا يعمل، سبب ذلك السرور ظنه بأنه لا يرجع إلى الله. إذن يحور إيش معناتها؟ لا يرجع، يحور لا يرجع، ولا يبعث للحساب والعقاب. أن لن يحور أي لن يرجع ليوم القيامة، بلى أي بلى لا يحورن ولا يبعثن، لا يحورن أي لا يرجع إلى يوم القيامة. إن ربه كان به بصيرا، أي كان الله به وبأعماله عالما، لا يخفى عليه منها خافية. شنو أخفيت؟ جلست بغرفتك سكرت الباب وتعاملت مع الأشياء السيئة، معلوم. ذهبت إلى مكان مخفي، معلوم. ليل ظلمة، معلوم. ما يخفى عن الله عز وجل خافية، فاحذر. يا من تخشى إشارة المرور أو كاميرا المرور تراقبك، فم هناك من يراقبك أشد المراقبة، أشد من هذه المراقبة. فلا أقسم بالشفق، يقسم الله تعالى بالشفق. والشفق هو إيش؟ الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس المغرب، هي يسمونها الشفق، إلى وقت صلاة العشاء الآخرة، هذا وقت الشفق. يقسم الله بمخلوقاته، يجوز أن يقسم الله بمخلوقاته، ولكن لا يجوز لنا أن نقسم بأي مخلوق إلا أن نقسم بالله عز وجل وحده. إذن أقسم بالشفق. والليل وما وسق، أقسم بالشفق وأقسم بإيش؟ بالليل، أي ما جمع. إيش معنى ما وسق؟ ها؟ ما جمع وضم وحوى ولف. والليل وما وسق، الوسق هنا ما جمع وضم وحوى ولف، فإنه جمع وضم ما كان منتشرا بالنهار في تصرفه، وذلك أن الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه. الهجوع متى يصير؟ في الليل، حتى الحشرات حتى الدواب حتى كلها في الليل، تكون في الليل. فيقسم الله عز وجل بالشفق، ويقسم كذلك بالليل، ويقسم كذلك بالقمر. والقمر إذا اتسق، أي إذا اجتمع وتكامل، واتساقه ابتلاؤه، واجتماعه واستواؤه، ويكون ذلك في منتصف الشهر القمري. إذن والقمر إذا اتسق إيش معنى اتسق؟ ها؟ اكتمل، اجتمع وتكامل، اللي هو البدر في منتصف الشهر. إذن الله أقسم الآن في ثلاثة أشياء: بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق. قال لتركبن طبقا عن طبق، هذا جواب الشرط. لتركبن أيها الناس حالا بعد حال، من الغنى والفقر والموت والحياة والحشر والحساب ودخول الجنة أو النار، هذه الأمور لتركبنها، سوف تواجهونها جميعا. فما لهم لا يؤمنون؟ ليش ما يؤمنون؟ ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى محاسبنا على كل هذا، وأن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا هملا. أما حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فما لهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن، مع وجود موجبات الإيمان بذلك؟ ما نصدق بمحمد؟ ما نصدق بالقرآن؟ نصدق به، فما لهم لا يؤمنون؟ ما لهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا موضوع سجود هنا. لو قرأنا قراءة في صلاة أو قرأنا يسن لنا أن نسجد، وهناك دعاء: اللهم ارفع لي بها درجة، واخفض لي بها سيئة، وجعلها عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه الصلاة والسلام، أو تسبح. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، أي مانع لهم من سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن؟ وقيل المراد نفس السجود المعروف بسجود التلاوة. إما لماذا لا يسجدون ويخضعون عند قراءة القرآن، عندما يقرأ القرآن، أو عند السجود نفسه سجود التلاوة؟ بل الذين كفروا يكذبون، أي يكذبون بالكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب. يقول هنا ليش ما يسجدون، ليش ما يؤمنون؟ لأنهم يكذبون بالكتاب وبما جاء به من توحيد وغيره، والله أعلم بما يوعون، أي بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب ويجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة. الله أعلم بضمائرهم، قال فبشرهم بعذاب أليم. البشارة دائما تأتي إيش؟ بخير، لكن يبشر بإيش؟ الكلام خارج مخرج التهكم بهم. واضحة؟ أنا أبشركم، لو أقول أبشركم معناته عندي خبر زين ولا مو زين؟ عندي زين. لكن لما أقول أبشرهم بعذاب أليم، يبشر بعذاب، هذا تجري مجرى التهكم، تجري مجرى التهكم. أبشر بخسارتك، أبشر بخسارتك، إيش معناته؟ أبشره ولا قاعد أتهكم عليه؟ ها؟ واضحة هذه ولا مو واضحة؟ فبشرهم بعذاب أليم. الكلام خارج مخرج التهكم بهم، يتهكم بهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون أي لا يمن عليهم به، لأنهم أطاعوا الله عز وجل فاستجابوا لأوامر الله تبارك وتعالى، فالله جازاهم على ما قدموا. انتهينا السورة، ننتهي اليوم. هذا الكلام حتى يرغب ويرهب، وتعيش أنت أيها المؤمن بطاعة الله تبارك وتعالى، وتعرف وأنت حي الآن ما المطلوب منك، وأن هذا كله جاري يوم القيامة. والقرآن المكي ما هو إلا ترغيب وترهيب، أكثره مع توحيد الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وجزاكم الله خير الجزاء.